اللهم صل على سيدنا صحيح وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن في سيرة الأعراف، عند قوله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا. قوله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. من بعد يعني من بعد ما ذهب إلى المناجاة، نعم، من حليهم عجلا جسدا له خوار من أجل أن تتم الفتنة بهم، نسأل الله العافية. ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا طريقا، اتخذوا وكانوا ظالمين. تنظر قوله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده، أي من بعد خروجه إلى الطور، من حليهم. هذه قراءة أهل المدينة وأهل القصر. حليهم يعني. وقرأ أهل الكوفة إلا عاصما من حليهم. يعني أهل الكوفة يعني ابنين، عاصم وحمزة والكسائي، هذول أهل الكوفة. لذلك استثنى منهم رضي الله عنهم إن عاصم. فقرأوا من طيب من حليهم، نعم بكسر الحاء، وقرأ نعم يلا. قرأ أهل الكوفة إلا عاصما من حليهم بكسر الحاء، وقرأ يعقوب من حليهم. يعقوب تلميذ يعني أصله أبو عامر البصري، يعني يعقوب بصري، نعم. قال ابن حباس: قرأ يعقوب من حليهم، كما قراءة متواترة بفتح الحاء والتخفيف حليهم، نعم. قال النحاس: جمع حليهم. حل، نعم. إيه قال النحاس: جمع حلي من حليهم، حلي يعني اسمه حل، جمع حلي حلي وحلي، مثل ثدي وثدي وثدي، نعم. والأصل حلوي حلوي حلوي، نعم. ثم أدغمت الواو في الياء يعني نقول ثدي ثدي أصلا ثدي، ثم أضغمت الواو في الياء ثدي ثدي صارت ثدي، نعم. فانكسرت اللام لمجاورتها الياء صارت ثدي، نعم. وتكسر الحاء لكسرة اللام، نعم، وضمها على الأصل، نعم. عجلاً مفعولاً، عجلاً اتخذوا عجلاً، نعم. جسداً نعت أو بدل له خوار، عجلاً مفعول وجسداً نعت أو بدل من عجل جسد، يعني جسد يعني لا حراك فيه، يعني جماد. اتخذوا كما اتخذ قوم موسى من حليهم، اتخذوا من حليهم يعني عم يقول الشيخ يعني جسدا عجلا مفعول به، اتخذ تأخذ يعني مفعولين، ممكن نقول اتخذوا من حليهم، يعني اتخذوا حليهم، يعني نسميه هذا شيخ مذاكر، من حليهم مفعول به غير صريح. يقول مررت بزيد، مررت بزيد يعني بزيد مفعول به، لكن بيسموه مفعول به غير صريح. كمان من حليهم مفعول به أول، وعجلا مفعول به ثاني. ذلك هو قال الشيخ مفعول، ما ذكر شيء. نعم. له خوار أي جسدا، يعني عجل. شو عجل؟ جسدا. البدل، والبدل على نية الطرح المبدل منه. تقول يعني اتخذوا عجلا، قول اتخذوا جسدا، يمشي الحال. تقول أكلت الرغيف ثلثه، إيم الرغيف الكلام مستقيم، أكلت ثلث الرغيف، هذا دليل أنه هذه بدل. نعم. طرح المبدل منه. نعم. مررت بليل، مررت بزيد، بزيد وعمرا. معطوف على المنصوب، منصوب المحل لكن مو منصوب اللفظ. نعم. طيب، جسدا نعت أو بدل. نعم. له خوار رفع بالابتداء، له خوار، والجملة له خوار كمان صفة للجسد. له خوار يعني خوار له، يعني ليش قال رفع بالابتداء؟ يعني خوار شو اللي رافع المبتدا، ليش ما قال خوار له؟ يعني عندها بدنا ننتظر الخبر، فالمبتدأ ما بيصير أن يكون نكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفيد، لكن إذا قدمناها على خبرها يصير يعني يجوز عندها. تقول عندك رجل، أما رجل عندك إيش هو؟ شو لك تجيب الخبر؟ شو أبو فراس؟ طيب لا، أنا مو لأنك نائم بس لأنك تحب النحو. نعم. له خوار، نعم، رفع بالابتداء. يقول خار يقول خوار إذا صار. لما كنت أستاذ لغة عربية يعني. ها نعم. يقال خار يقول خوارا إذا صاح، صاح. كذلك جاء رائد أو جوار. نعم، يعني كذلك يعني إذا صار. تقول خار بتقول جار. نعم. ويقال خوير يخور خوارا إذا جبن وضعف. من الخوري يعني. يعني خوير يعني. نعم. روي في قصص العجل أن السامري واسمه موسى بن ظفر ينسب إلى قرية تدعى سامر. أن السامري واسمه كذا بين قوسين، يعني أن السامري ينسب إلى قرية تدعى سامرة. نعم. ولد عام قتل الأبناء، يعني عندما كانوا يقتلون أبناءهم ويستحيون نساءهم، ولد في ذلك الوقت. نعم. وأخفته أمه يعني في كهف جبل بمغارة، يعني مثل ما كانت محارة حيراني أم سيدنا موسى، هذا موسى وهذا موسى، وهذا كان مهدد بالقتل وهذا مهدد بالقتل، لكن أين موسى من موسى؟ سيدنا موسى ما شاء الله موسى رفيع، هذاك موسى بده موسى. شو الموسى؟ يعني الموسى هو الموس، نقول عنه موس، لحنا هو موسى. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، ما تطلع هيك ضمة أو شيء بدها ايه ده بيقول بدا سيدنا موسى هي طالع الموسي حتى الله يرحمه لا سبحان الله. فموسى الذي رباه جبريل كافر، وموسى الذي رباه فرعون مرسل، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى. الله يجعلنا منهم. طيب، وأخفته أمه في كهف جبل، يا ريت أطع رأسه يعني، لكن سبحان الله إن هي إلا فتنتك. نعم. فغذاه جبريل، غذاه جبريل، لا إله إلا الله، يعني الله ما بيريد إلا الخير. شو جهل هذا؟ الله بيريد الخير، هذا شو اسمه؟ شو اسمه أنا؟ الله يريد كل شيء، لكن يأمر وينهى سبحانه وتعالى، ولا يرضى لعباده الكفر، لا يأمر بالفحشاء، لكن يريد. وإلا من يريد إذا الله لم يريد؟ من يريد؟ هل هناك ثاني له؟ حاشاه، واحد أحد. نعم. فغذاه جبريل فعرفه لذلك، يعني صار يعني في مع يعني يألف لسيدنا جبريل، يظهر سيدنا جبريل يأتي على هيئة معينة عندما يتصف بالآدميين. نعم. فأخذ هو كان صغير، كيف يعني أدرك؟ هو كان صغير مثلا بالمهد، كيف يعني؟ كان يعني بقي أكثر من سنتين هو تعاهده. سنتين يعي يعي ما رح يتذكر سنتين. ليش ما يتذكر؟ جوز أنت ما تتذكر، أما بيتذكر الله أعرف عمري كان شيء 3 سنوات يمكن، والله بعلم جدي كأني شايفه قدام الله يرحمه. والذكر الله يرحمه أعطاني ليرة ذهبية إنجليزية، قال لي خود يحبني كتير الله يرحمه، بيقول لي أيك بيقول لي أمي. فقدامي عمي طالع فرنك أحمر، كان فرنك أحمر إذا بتعرفوه بتعرفوه أنتم، قال لي خود عمي، أنا دغري أعطيته الليرة بدي أخذ، بدي أعطيه الليرة وأخذ الأحمر، هاي شو بتساوي الليرة؟ معناتها ما لي فهم عن شيء. قال لي أبي، قال له لا، واقف أنا صغير، واقف أبي وعمي وجدي رحمة الله عليه، يعني يعين الإنسان. نعم. نعم. هلا بيحكي. فعرفه لذلك، يعني لذلك فأخذ حين عبر البحر على فرس هذا. نعم. أخذ حين عبر الفرس، لأنه صورته آدمي، صورته وتواصل بالآدميين، وشافه كان يعني من جماعة سيدنا موسى، كان معه، عرفه لسيدنا جبريل وعلى الفرس. فأخذ من تحت حافر نعل الرسول. نعم. فعرفه لذلك، فأخذ حين عبر البحر على فرس وديق، وديق يعني ذكر تحت يعني تشتهي الفحل. نعم. والفحل يظهر عند يعرفها أنه إذا تشتهي الفحل يعني معناته الأصل الفحل يشتهي الأنثى، لا تشتهي الفحل، معناته كأنه في بيناتهم يعني خطاب بين البهائم، يعني إنما تشتهي كأنها تطلبه. لذلك يعني عندما مشى ونزل في البحر أنه خافوا أول شيء، لما مشى أمامهم يعني الآدمي والفرس، لحقوا فرس فرعون، لحقه للفرس. طيب، على فرس ووديع ليتقدم، يعني من أجل أن يتقدم فرعون بجنده إلى البحر. نعم، في البحر حين عبر الفرس ليتقدم فرعون، فأخذ قبضة من أثر حافر نعل الرسول، هو يعني قبضة من أثر حافر الفرس. نعم، في أكل فقبضت قبضة من أثر الرسول، من أثر حافر نعل الرسول، أي كلها مقدرة. نعم، نعم، نعم. وكان موسى واستدنا ليتقدم فرعون، ليتقدم فرعون، يصير ليتقدم فرعون يعني ليتقدم ليمشي، لكن هو فعل ذلك ليتقدم فرعون في البحر، يعني يمشي قدامه، يعني يسير أمامه. نعم، يصير ليتقدم فرعون وليتقدم فرعون فيتبعه. لذلك يعني من آل فرعون مشكله، يعني الله يجزيه الخير، مش أن يبقى أنه يصير فرعون ولا مثل بعض. نعم، وكان موسى وعد قومه 30 يوما، فلما أبطأت العشر الزائد ومضت 30 ليلة، يعني في إيهام، وكان موسى وعد قومه 30 يوما. مين موسى؟ يعني سيدنا موسى، يعني هو الظاهر مرمانا أنه سيدنا موسى، لكن هنا الظاهر أنه هو موسى السائل. وكان موسى وعد قومه 30 يوما، فلما أبطأ في العشر الزائد ومضت 30 ليلة، قال لبني إسرائيل، يعني فيها إيهام العبارة، وكان مطاعا فيهم، إن معكم حليا. معناته مين اللي عم يحكي؟ المشكلة هذا. وكان موسى الأصل يعني يقيده هذا رحمة الله يعني. طيب، إن معكم حليا من حلي آل فرعون، الأقباط يعني. نعم، وكان لهم عيد يتزينون فيه ويستعيرون من القبط الحلي، يعني بعد ما انتصر سيدنا موسى جولة جولة السهرة، صار في أخذ ورد وهدي يعني فرعون، وصار يعني يتعاملوا مع بعض، استعيروا من الأقباط. نعم، فاستعاروا لذلك اليوم. فلما أخرجهم الله من مصر وغرق القبط، بقي ذلك الحلي في أيديهم. نعم، الحلي يعني اللي استعاروا بأيدي بني إسرائيل. نعم، فقال لهم السامري، إنه حرام عليكم فذاتوا ما عندكم فنحرقهم. يعني الأصل كانوا يعني القوابيل التي أو الأشياء التي يقدمونها إلى الله، يعني إذا تنزل كانت نار من السماء تحرق ذلك. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما، يعني إجت نار أخذت القربان لسيدنا هابيل. نعم، فهاتوا ما عندكم فنحرقه. نعم، إن هذا الحلي ما أخذه بنو إسرائيل من قوم فرعون بعد العرب شيء ثاني. نعم، على كل حال هذه إسرائيليات يعني. نعم، وأن هارون عليه السلام قال لهم، إن الحلي غنيمة وهي لا تحل لكم، يعني وأحلت له هي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، قال عليه الصلاة والسلام، لذلك حل ولا وهي لا تحل لكم. فجمعها في حفرة حفرها فأخذها السامري. نعم، وقيل استعار الحلية يعني روايات ليلة أرادوا الخروج من مصر. نعم، وأوهم القط أن لهم عرسا أو مجتمعا، وكان السامري سمع قولهم، معناتها كان معهم، سمع قولهم، كان من بني إسرائيل يعني يهودي يعني، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. نعم. يعني الله عم يعرفنا بجنس اليهود ومعدن اليهود. شوف مين ربه، شوف يعني انظر كيف سبحانه وتعالى أنعم عليه، انظر ماذا قابل النعمة. هدول اليهود. نعم. ويسعون في الأرض فسادا. الله قال إذا لا الله يد الله مغلولة. لذلك الله دعا عليهم غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. بقى شو بدي يقولوا عنا؟ نحن مين نحن أمام الله؟ لا الله قالوا عنه هيك. لذلك اللهم انصرنا عليهم. وكل فتنة يعني تحدث أصل يهود كل أبدا. ويسعون في الأرض فسادا. نعم. فالسامري كما سيدنا موسى يعني، وكان السامري سمع قولهم عندما وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتى على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طيب اجعل لنا، قالوا إلها كما لهم آلهة، لأنه وإن إيش شبه الشيء منجذب إليه، يعني ان البقر حب يعني لانه بقر حب البقر، لانه كانوا يعبدون البقر يعني مثل البقر، اصنام مثل البقر، فشبه الشيء منجذب اليه يعني تور ومو بقر يعني حتى. نعم. وان كان بقر تطلق على الثور، والهاء هي هاء الوحده مو هاء الثاني بقره. طيب. نعم. وكانت تلك الآلهة على مثال البقر، فحن إليها البقر. نعم. فصاغ لهم عجلا جسدا. نعم. أي مصمة جسدا يعني ما له صوت يعني جماد. نعم. يعني مثل الحجر. غير أنهم كانوا يسمعون منه خوارا. خوارا وخوار هلا بيحكي يعني، نسأل الله لا في الله لا يفتننا. وقيل قلبه الله لحما ودما. قيل. نعم. وقيل إنه لما ألقى تلك القبضة من التراب في النار، في النار على الحلي، صار عجلا له بوار. إيه أخذ من القبضة اللي أخذها من تحت نعل حافر نعل الرسول. نعم. خار خورة واحدة ولم يثني. ولم يثني. نعم. ثم قال للقوم هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فنسي شو فنسي يعني نسي هذا إلهكم وإله موسى فنسي يعني نسي إلهه شو صباطه هو ولا شحاطه نسيها يعني. هذا ما مثله مثل الصح الشحاطة مثله مثل الحذاء. ايه ويجعله والعياذ بالله إله يعني شوف التدني التسفل. لذلك صدق الله العظيم ثم رددناه أسفل سافلين أسفل سافلين. ومنجي يعني يسأل الله العافية من الحقهم لهذول أئمتنا يعني الضالة أئمتنا الظالمة المظلمة نسأل الله العافية. هيك عم يعملون تتبعون سنة ما كان قبلكم هي كلها يعني أفعالنا كلها اتباع لهم نسأل الله العافية. إلهكم وإله موسى فنسي. نعم. ولم يسني ما خار مرة أخرى هكذا ما خار. نعم يعني ما عاد ما تنى يعني يعني ما عطس يقوله. نعم. يقول نسيه ها هنا مثل ما أن لأنه حذاؤه لذلك نسي وراح حافي. نعم. وذهب يطلبه وضاع عنه كمان شوف التركيبة يعني فضل عنه هذا الذي يدعو من دون الله هيك يعني بدجي نسأل الله العافية. فتعالوا نعبد هذا العجل يعني هذا الرب تبعهم يعني. نعم. فتعالوا نعبد هذا العجل. نعم. فقالوا قال الله تعالى لموسى وهو يناجيه: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين. فقال موسى: يا رب، هذا السامري أخرج لهم عجلا من حليه، فمن جعل له جسدا يريد اللحم والدم، ومن جعل له خوارا. فقال الله سبحانه: أنا. فقال: وعزتك وجلالك ما أظن له. قال: صدقت يا حكيم. شو يقولوا أدون ما تزيع أنا لا ما أظن له غيره، ما أظن له غيره، يعني غيره ما بيريد الشيء. لا عم يعني عم تستشهد بشيء ضعيف. أي ما هو شيء. قل له بالعقل. إذا الله ما أراد، مين اللي أراد؟ معناته الشيطان أقوى من الله. لأنه اللي عم يريد الشر أكثر، يعني الشر أكثر من الخير. وإن تطع أكثر من في الأرض، مين اللي عم يضله؟ شيطان. معناته الشيطان أكثر من الله. يعني ولكن الآية صريحة: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، طوعا وكرها. نعم. وهو معنى قوله تعالى: إن هي إلا فتنة. نعم. وقال القفال: كان السامري احتال بأن جب جوف العجل وكان قابل به الريح حتى جاء من ذلك ما يحاكي الفوار. نعم. قابل به الريح، يظهر يعني الريح تكون يعني تكون شرقية، تكون غربية، شمالية، جنوبية، حطوا يعني بمر الريح يعني. ايه يظهر يدخل من مكان ويطلع من مكان في صوت. حتى جاء من ذلك يعني بوضعه أمام تيار الهواء ما يحاكي الخوار، يعني ما يشبه الخوار. نعم. ما بتشوفه أوقات بوري وأفاضي، تقول شو هالصوت؟ هوا هذا عم يمر فيه. أوقات يعني الأنابيب إذا ما فيها شيء، شوف تسمع صوتك شو هالصوت؟ ما في شيء، هوا هذا يمر، تيار هوا. نعم. هذا خليه يرتاح. الله يرحم سيدنا بدالدين، حكى لنا شيخ سيدنا الشيخ حسن، زعلنا ما يتقلوا تحت تركوا. أكيد تعبان يعني. خليه ياخذ راحته، رحمه الله عليه. نعم. واوهمهم ان ذلك انما صار كذلك لما طرح فيهم في الجسد من التراب الذي كان اخذه من تراب قوائم فرس جبري. وهذا كلام فيه تفاوت يعني ليه فيه تهافت وتفاوت، يعني احتال بأن وكان قابل به الريح إذ جاء من ذلك ما يحاكي، وأوهم أنه صار كذلك لما طرح في الجسد كذا، يعني أنه صار دم ولحم. قال يعني مو متفق الكلام. على كل حال هذا يعني الذي ذكره. نعم. حتى قال ابن عاشور ذكر بالتعليق أنه كان هذا المرأة القصاصين أنه كان له لحم ولحم. هذا يعني نعم يعني قال لحم ودم، وقال يعني هو له جوف حطه بممر الريح. شلون يعني؟ خلص يعني إذا ما صدقت صح صدقت عن مدائم الأربع. نعم. قوله تعالى: ألم يروا أنه لا يكلمهم، بيّن أن المعبود يجب أن يتصف بالكلام. ولا يهديهم سبيلا، أي طريق حجة، أي طريقا إلى حجة. نعم. أي طريقا إلى حجة. اتخذوه أي إلها، يعني إيك يعني يعني مثل ما بنحكي يعني الله قال اتخذوه وكانوا ظالمين، يعني جذبوه بشغله يعني، أو ضلوا انتهى الأمر. اتخذوه وكانوا ظالمين، مثل ما الجذب مشي وارد، يعني جذبوا بس مو مجبورين. المشكلة اتخذوا وكانوا ظالمين، ولا هذا اللي عم يصير فينا يعني. نسأل الله العفو والعافية. نعم. بنهانا عن الربا بنشتغل بالربا، بنهانا عن الغش بنشتغل، ايه ومنمشي يعني. ولا خلاص يعني الله غفور رحيم، سيدي دعينا دعينا. نعم. اتخذوه وكانوا ظالمين. نعم. وكانوا ظالمين أي لأنفسهم فيما فعلوا من اتخاذهم. وقيل وصاروا ظالمين. يعني عندما اتخذوا. يعني من أول الظلم يعني يعتريهم يعني. نعم. لذلك اتخذوا عندما كانوا ظالمين. أو اتخذوا بعد اتخاذهم صاروا ظالمين. يعني صاروا أظلم بعد اتخاذهم. أي مشركين لجعلهم العجل إله. نعم. قوله تعالى ولما يعني سبحان الله الإنسان يعني أغبى من الأغبياء وأذكى من الأذكياء الإنسان يعني شغل كبير يعني أجل حجر يعني بتلاقي راكب عالي وراكب راسه عم يمشي هذا الإنسان شو شايف يعني نسأل الله العفو والعافية لذلك نسأل الله العفو نقول الله لا يضلنا يعني إذا أراد الله بناس بقوم أمرا سلب أهل العقول يعقولهم وفي طيب بتلاقي أبو جهل أو أمية أو يعني كانوا صناديد وكبار يعني واسمه أبو الحكم يعني أبو الحكم يعني هو الرئيس كان طيب كيف كان ذلك يعني هذا نسأل الله العافية وغيره كمان من الناس التي نراها هي فيوزات فيوز الخير مضروب بيبقى فيوز الشيطاني والكفر شغال هاي فيوزات بيبقى عند الإنسان يعني بتلاقي بتقول يا أخي شوف مخترع كذا هلا الهنود هندوس هندسة هندوس الهندسة يعني قواعد الرياضيات الأصل هن اخترعوها يعني ابتكار ابتكروها هندوس هندسة على اسمه وبيجيب والعياذ والفقر لا ماشي عليه وعلى وشه وعلى والحول البقرة طيب وين في وزات هاي لأنه الله سبحانه وتعالى يعني بده يتمم الدنيا في وز يعني الحساب والرياضيات والأشياء شغال في وز الخير اللي بده ينفعه مضروب ما في تنافي يعني وكانوا ظالمين وهن مخترعون وهن يفعلون وهن يعني نسأل الله العفو والعافية نعم لذلك اللهم اهدنا في من هديت نعم قوله تعالى ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يهدنا رب لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين قوله تعالى ولما سقط في أيديهم أي بعد عود موسى من الميقات يقال للنادم المتحير قد سقط في يده يعني يقول مثل ما نقول احنا أكلها وقع يعني خلق أكله وسقط في يده والعلماء بيقولوا لا تقول أسقط في يده وسقط في يده وإن كان هلا يلا قرأنا قال الأخفاش يقال سقط في يده وأسقط فمن قال سقط في يده الله يرحمه يعني العالم ما يعترض عليه يعني مباشرة بتذكر الدكتور مصطفى الخن رحمة الله عليه من طلاب الشيخ حسن من المبرزين وراح درس في مصر وجاب دكتوراه وكان أستاذه اسمه مصطفى عبد الخالق رحمه الله تعالى من الذكاء بمكان الدكتور مصطفى رحمة الله عليه لما بده يتخرج قال له الدكتور الشيخ مصطفى عبد الخالق قال له شو اكتب لك يعني عن دكتوراه قال له خذ اكتب اللي بدك اياه قال له اكتب اللي بدك اياه يعني أدمه ومبارع يعني كلهم اللي يطلعوا من عند الشيخ حسان دغري الناس اللي تيجي يحطون سنة أولى ويعني اللي يجي من التوجيه الإسلامي من عند الشيخ حسان يحطوه ثاني أو ثالثة مباشرة والدكاترة المصريين يقول دول أساتذة دول مطلب دول أساتذة يعني هدول يعني أي شاهد. فكان عم يحكي وقال أسقط في يد منه أي سقط، لا يقال أسقط يعني رحمة الله يعني. لذلك بقى يعني قال أسقط من أجل أن يبين الجواز، يعني يأتي بالضعيف ليبين الجواز. ومع ذلك ما عم يفرق، بس أنا الله يرحم سيدنا الشيخ حسن ولا تقل أسقط، قل سقط في يده، لأن الله قال ولما سقط إيه؟ فالله يرحم الشيخ مصطفى قال أسقط في يده أنت، هذا الشيخ مصطفى يعني وقال أسقط في يده إيه؟ في إيه؟ في إله نعم يقال سقط في يده وأسقط. الله يرحم الشيخ حسين كمان خطاب رحمة الله عليه، يعني العالم يتكلم خاصة ثقات يعني أمثال هؤلاء خاصة طلاب الشيخ الله يرحمه حسن شغلي شغلي رحمة الله عليه، يدعم أقرأ معه منهج الطلاب رحمة الله عليه. مر معنا بحث الحج عم يقول حجة الوداع وحجة، قلت له هي حجة مو حجة، قال لي لا، قلت له إيه تحب تراجع القاموس قدامنا المختار وقدامنا المصباح وقدامنا القاموس الوحيد. اي والله، قلت له هي اتت على خلاف القياس، واللي ربان عليها الشيخ محمود الحبال يعني مو عندي انا ما عندي شيء الله يرحمه رحمه الله يعني. قال تعالى وهذه اتت على خلاف القياس، الاصل بالمره فعله، فهون بهذه بالحجة قال أتت على غير قياس، نقول فعلة حجة. طلع هيك يعني، بس ما عنده كان شرح القاموس رحمة الله يعني، أنه انتقل على بيت تاني بيت يعني طابق، كان بيت عربي بيت أغزاء بالميدان بزاء كامل، انتقل على الجزماتية مثلا صير جاري، أنا ساكن جنب الجزماتية كانت بالحالة. المهم قال عجيب والله، كله عم يقول حجة. اي والله مثل ما عم تحكي. ايه بعدين يعني ما بعرف يعني يعني بعد عم اقرأ للشيخ امام النووي شرح صحيح مسلم، وقال حجة وحجة ويجوز حجة يعني الله يرحمه رحمة الله يعني. قلت يعني أريد شيخ حسين موجود قال له أنه في حجة لكن الأقوى يعني حجة الله يرحمه رحمة الله عليه. كان عم يدرس، كان له درس يوم السبت في جامع الحسن، فيقول شو اسمها الحجة سيدنا النبي؟ حجة زيارة، حجة الوداع، حجة تقول له وحجة كذا. قال لك سمعانين هذا عم يردني هذا، وكلامه صحيح الله يرحمه، قال هذا عم يردني وكلامه صحيح، وقعد شرح له اياها الله يرحمه لا الحدود. الشيخ حسن سيدي ايه الشيخ حسين ايه الشيخ حسن شغل الشيخ حسين يعني خوف الشيخ حسين حسن الله يرحمه فرحمة الله عليه. كان الشيخ حسين يحبني الله يرحمه رحمة الله يعني. إيه والله رحمة الله يعني. من أقرأ بدرس القراء يعمل لي يعني قراءتي سريعة شوي ينبسط من سرعة القراءة إيه؟ سريعة والحمد لله إن شاء الله جيد يعني، بس اللي يعجبه رحمة الله عليه يا رب آمين مع العافية يا رب. إبقى أسقط قال الأخفش، والأخفش شغل الأخفش في خفافيش ثلاثة، الصغير والكبير والوسط، وخير الأمور أوسطها، اسمه سعيد ابن مسعدة، هذا تلميذ سيبوي رحمة الله عليه. قال الأخ فسقط في يده وأسقط، ومن قال سقط في أيديهم على بناء الفاعل قل سقط، وما سقط في أيديهم. نعم نعم. ومن قال سقط في أيديهم على بناء الفاعل فالمعنى عنده سقط الندم. يعني شو على بناء الفاعل؟ لما نقول سقط على بناء المفعول، يعني هل بناء، يعني هل الحركات هي، هل بناء، هل كسم، بدنا نقول هل تركيبة انبنت من أجل أن يأتي بمفعول. أما لما نقول سقط، هالتركيبة هي سقط هذا البناء، بناء بنينا الكلمة يعني حرف حرف بنيناها بهالشكل بهالكسم مثل ما نقول، من أجل أن نأتي لها بفاعل. لذلك يقول مبني للفاعل مبني للمفعول، هم يقولوا مبني للمفعول للمعلوم ومبني للمجهول، هذا اللي حفظونا ما كنا صار. طيب فسقط هذا معنى على بناء الفاعل. بيقول شو على بناء الفاعل؟ يعني هل يعني هل وزن، هل يعني شكل. نعم. فالمعنى عنده سقط الندم، سقط الندم. نعم يعني عليه. قاله الأزهري والنحاس وغيرهما. والندم يكون في القلب. نعم. ولكنه ذكر اليد لأنه يقال لمن تحصل على شيء قد حصل في يده أمر كذا. نعم. حصل بإيده، مو بإيده يعني، صارت بإيده القصة، أخي صار في إيد فلان، ما هو بإيده ولا شيء، صار في رأسه مو بإيده. تعبير مجازي؟ نعم. لغتنا نص مجاز، نص مجاز اللغة العربية. نعم. أنا تقول بيقول دي أهلي، دي أهلي رأسي، دي أهلي كذا، دي يعني ما هيك هو، ما هو له حلاله حلاله رأسه. نعم. لأن مباشرة الأشياء في الغالب باليد. نعم. قال الله تعالى ذلك بما قدمت يداه. نعم. وأيضا الندم وإن حل بالقلب فأثره يظهر في البدن، لأن النادم يعض يده ويضرب إحدى يديه على الأخرى. شوف هلا قال يعض يده، ما بيعض يده، بعض إصبعته بقول عض يده الإيد، لأنه كله إيد معقول يحط كله بتمه. ويوم يعض الظالم على يديه. قال الله تعالى فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها، كله الإيد. نعم. أي ندم. لذلك يد الله فوق أيديه، يد له يد بس ليس كمثله شيء. ويوم يعض الظالم على يديه من الندم. والنادم يضع ذقنه في يده، والناس ذقنه هي ذقن، ذقن هذا الذقن، وهدول عوارض. واللحية، اللحية هي تنبت على ما نبت على الذقن، الشعر اسمه لحية، وما نبت يمين ويسار اسمه عوارض. كان صلى الله عليه وسلم يأخذ من عارضيه الشريفين. إمتى يأخذ؟ وقت يحلي يعني بالحج، يعني صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أعفو اللحى، أعفو اللحى. نعم يعني تركها. أما نحن يعني أنت بتخلق ونحن بنحلق، كيف يعني؟ الله يرحمه، من الله شيخ يوسف قال له أنت بتخلق ونحن بنحلق، احلق. وتقول السيدة عائشة والذي زين الرجال باللحى والنساء بالذوائب، ضفائر يعني. والله اللحية حلوة يعني. لا فعلا كمان أنا أشوف فيها ما يكون في شعر هيك وماشي كله مستدير حول الوجه، أما اللي بيقطعها منهم شوفهم مقطوع، ليش ما هم قاطعوا؟ ما هي كلها لا. أما هي كانت لأي بعدين هي خلق. وبعدين في أزواج من سيدنا النبي، في متزوج سيدنا النبي اللهم صل عليه، واللي أمره الله، الله يعني، وما ينطق عن الهوى. والحمد لله. شو في الجنة ورد أنهم لا يوجد لهم لقم في الجنة لحياة مين؟ أهل الجنة. قال استثناء سيدنا هارون، يعني كونوا شباب أو يعني، بس ليش ما يكون لهم؟ ما أعلم والله، بس نفوت إن شاء الله نشوف. جعلكم الله يعني. نعم. وقيل أصله من الاستثناء ممكن يعني، وهو أن يضرب الرجل الرجل أو يصرعه. وقيل من الاستئسار، شو هذا الاستئسار؟ أن يضرب الرجل الرجل أو يصرعه فيرمي به من يديه، بمسكه من إيديه وبيحطه تحته ليأسره أو يكتفه، فالمرمي مسقوط به في يد الساقط. هذا هي أصلا سقط في يده، ما شاء الله سير يعني حكاها لغة وحكاها يعني ما شاء الله. نعم. ورأوا أنهم قد ضلوا انقلبوا بمعصية الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. أخذوا في الإقرار بالعبودية والاستغفار. وقرأ حمزة والكسائي لئن لم ترحمنا ربنا وتغفر لنا. نعم. بالتاء على الثقاب. وفيه معنى الاستغاثة والتضرع والابتهال في السؤال والدعاء. ربنا بالنصب على حتف النداء. إيه منادى منصوب يعني. نعم. وهو أيضا أبلغ في الدعاء والخضوع. إيه في الدعاء يعني ربنا، يعني يا ربنا. أتراكي رددوه كثير. رب يا ربي يا ربي يا ربي، بدأ تكرر هو بالدعاء ربنا، لا أقول ربنا أحسن. نعم. وقراءتهما أبلغ في الاستكانة والتضرع. ترحمنا يعني رب، يعني يا ربنا، والاستكانة والتضرع فهو أبلغ. ثم قال قوله تعالى ولما رجع موسى. والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا الحكمة والتأويل، وعافنا واعف عنا، وإلى غيرك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام لا تكلنا. اللهم اجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضينا، واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم نلقاك غانمين ولا نلقاك نادمين يا رب. اللهم أكرمنا أن نغنم ولا نندم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين، صلى الله على سيدنا محمد. الفاتحة. الله خير أمورك الأخيرة وخير عملك خواتمة، خير أيامك يوم تلقى الله، الله راضي عنك. الله يبارك فيك.